الرسل، هذا الامر الشرعي، والامر الشرعي يقع لا محالة. الدليل الدليل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. طيب، قال ويجب الايمان بالامر الشرعي، وان الله تعالى كلف العباد فامرهم بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته ولا منافاة اصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الاشياء، وبين تكليفه العباد بما شاء من امر ونهي، فان تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله لمن شاء منكم ان يستقيم، هذا رد على من؟ لمن شاء منكم ان يستقيم. على الجبرية الجهمية، على القدرية، من يصحح؟ على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، الذين ينفون مشيئة العبد، فها هنا اثبت الله تعالى للعبد مشيئة، فهذا رد على الجبرية الجهمية. لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون رد على من؟ الا ان يشاء الله. الرد على القدرية الذين يقولون بان العبد يفعل افعاله استقلالا عن الله، وان الله تعالى او ان قدرة الله وكذلك خلقه لا يدخلان في افعال العباد، كما ان قدرة وارادة العبد لا يستطيع ان يدخل فيها افعال الله، فكذلك العبد. فهذه الآية رد على الجبرية ورد كذلك على القدرية المعتزلة. قال كما انه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الامر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، يعني لا خلاف بين ان الله تعالى مشيئته عامة وبين كذلك الامر الشرعي من المحبة والرضا، لا تلازم بينهما، فقد يشاء الله تعالى شيئا وهو لا يحبه ولا يرضى، وقد لا يعمل المحبوب والمرضي، وقد لا يعمل المحبوب والمرضي عند الله تعالى، كما سبق في العلاقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فهذا هو خلاصة الكلام فيما سبق، والعلاقة بينهما على أربعة صور. ما هي الصورة الأولى؟ ما هي الصورة الأولى بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ أنه ماذا؟ اجتماع الإرادة الشرعية والكونية، مثل إيمان المؤمن بصورة عامة حصول الطاعة. طيب الثانية ماذا؟ لا، نحن نريد الصورة فقط، العلاقة لا الفرق، نريد العلاقة والنسبة بين الشرعية والكونية. بسؤال آخر، بين المشيئة والأمر الشرعي بمعنى واحد، الأمر الشرعي هو الإرادة الأمرية الدينية الشرعية. انفراد الكونية مثل ماذا؟ حصول الكفر والمعاصي والفسوق. طيب الثالثة انتفاؤهما جميعا. قبلها صورة اجتماع الشرعي والكوني وانفراد الكوني، ولا ماذا الشرعي مثل ماذا؟ عدم عدم حصول الطاعات. طيب والأخيرة وهو ماذا؟ انتفاء الشرعي والكوني. طيب قال كما انه لا تلازم بين تلك المشيئة التي هي الارادة الكونية وبين الامر الشرعي الذي هو الارادة الشرعية الدينية الامرية المتعلق بما يحبه الله ويرضى، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء. الله تعالى يحب ما لا يشاء، يحب ايمان ابي لهب، لكن هل شاءه؟ لا، لم يقع. وكذلك العكس، قال الله تعالى يشاء ماذا؟ غير المحبوب، طيب الكفر ابي لهب، كفر ابي لهب ليس بمحبوب عند الله، لكن شاءه فوقع. قال فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه، اي وقوعه ووجوده. فالاول فقد يشاء

اختيار ولا إرادة، وهذا باطل. الله تعالى خلق الأسباب والمسببات، والإنسان يباشر هذه الأسباب والمسببات، فإن التمس أسباب الخير وفق إلى المسبب الذي هو الإيمان، وإن التمس أسباب الشر وفق إلى ماذا؟ الشر الذي هو المسبب بتلك الأسباب. فهذا هو خلق لله، والإنسان يباشره، والإنسان يباشر هذه الأمور. قال: لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف. فرجعوا جانب الأمر والنهي، يعني أخذوا بجانب الأمر والنهي، وقالوا بأن الإنسان هو الذي يخلق فعله، أن الإنسان هو الذي يخلق فعله. وخصص النصوص الدالة على عموم الخلق، الله خالق كل شيء، فقالوا إلا أفعال العباد، يعني خصصوها، الله خالق كل شيء، قالوا إلا أفعال العباد، فخصصوا العموم. وخصص النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، يعني أدخلوا في المشيئة والخلق لله جميع الأشياء إلا أفعال العباد. وأي أفعال؟ الأفعال غير الاضطرارية، لأن الأفعال على قسمين، إما أن تكون أفعال اضطرارية وإما أن تكون أفعال اختيارية. الأفعال الاضطرارية كرعشة المحموم، رعشة المحموم، الإنسان إذا كانت به حمى تظهر عليه رعشة، هذه الرعشة تسمى اضطرارية. دقات القلب هذه كذلك اضطرارية، يعني ليس للإنسان فيها خلق ولا قدرة. هذا يتفق أدام؟ طيب، بهذا يتفق الفوائد كلهم أو كلهم يتفقون على أن الأفعال الاضطرارية كهذه الأفعال والاختيارية. نعم، الاضطرارية فقط تبسطنا هذه الأفعال الاضطرارية فقط اتفق الناس فيها كلهم من الجبرية والقدرية وأهل السنة والجماعة أنها خلق لله، وأنها وكذلك أنها بقدرته ومشيئته، وأن العبد ليس له فيها تصرف ولا تحول ولا إلى غير ذلك، فهذا متفق عليه. أما الأفعال الاختيارية فهنا الذي وقع فيه الخلاف، الأفعال الاختيارية التي يفعلها الإنسان باختياره من صلاة وصيام وزكاة إلى غير ذلك، فهنا اختلفوا، فأهل السنة والجماعة جعلوها كالأفعال الاضطرارية تحت خلق الله تعالى، وأن للعبد فيها اختيار، وأن للعبد فيها اختيار، فأدخلوها في الخلق وجعلوا للإنسان فيها اختيار. أما القدرية المعتزلة فعكسوا، فقالوا الأفعال الاختيارية ليست تحت قدرة الله، وهي خلق للعبد، وهي خلق للعبد. فإذا قيل في أفعال العباد يعنون بذلك الاختيارية، يعني بذلك الاختيارية، فهي التي وقع فيها الخلاف. قال: عدا بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله، يعني كل إنسان يخلق فعله نفسه. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية. المعروف الذي يذكر الذي يذكر عن المجوس أنهم يجعلون خالقين، يجعلون مع الله تعالى خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، هذا المعروف. وأما أنهم يزعمون بأن الشيطان يخلق الشر فهذا ما وقفنا عليه، ما وقفنا عليه الموقوف في كتب الملل والنحل كثير الثاني، وكذلك ذكره شيخ الإسلام تيمية وغيرهم من العلماء يذكرون أن مذهب المجوس ويقال لهم الثانوية، مذهبهم أنهم يقولون بأن الخالق اثنان، أن الخالق اثنان، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، هذا هو المعروف عن المجوس. فلهذا شبهت القدرية بالمجوس، شبهت القدرية بالمجوس، لأن القدرية تقول بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، لكن أيهم أعظم، هل المجوس أم القدرية؟ القدرية، القدرية، القدرية أعظم، لأنهم أثبتوا كم؟ خالقين، أثبتوا خالقين مع الله، كل حيوان يخلق فعل نفسه. أما المجوس فأثبتوا كم؟ خالقين، خالقين اثنين فقط. فلهذا المجوس أعظم في هذه الفصلة، نعم القدرية أعظم في هذه الفصلة من المجوس. قال: لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء أي القدرية جعلوا العباد خالقين مع الله،